انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن أحكام الصلاة في هذا الكتاب المبارك، وشرع رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام الجنائز. ومناسبة ذكر هذا الكتاب بعد الفراغ من أحكام الصلاة هو أن من الصلوات المفروض من الصلوات الواجبة فرضا كفائيا صلاة الجنازة، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام صلاة الجنازة بعد أحكام الصلاة، إذ إنها نوع من الصلوات. ولما كانت صلاة الجنازة لا تكون إلا بعد غسل الميت وتكفين له، وقبل ذلك بعد احتضاره، فناسب أن يذكر ما يتعلق بالمحتضر وما يتعلق بتكفين الميت وغسله والصلاة عليه. فقال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. نعم. وإذا تيقن موته أغمضت عينه. نعم. وشد لحياه لحياه لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: أول ما ينبغي أن يصنع بمن احتضر وخرجت روحه، أولا أن تغمض عينه إذا تيقن موته، وشد لحياه، واللحي هذا العظمان النازلان اللذان ينبت عليهما شعر اللحية التي تسميها الناس العوارض، فهذان العظمان هما اللحي، فلكل إنسان لحيان، فيشد لحياه بأن يربطا مثلا حتى لا يكون فمه مفتوحا لأن يدخل أن تدخل شيء من الهوام ونحو ذلك. قال: وشد لحياه. وإذا مات الإنسان وخرجت الروح فإن جسمه يختلف عن حاله عندما تكون الروح ما زالت في جسمه، فيخشى عليه من الانتفاخ ونحو ذلك، فيستحب أن يوضع على بطنه شيء ثقيل كمرآة وحديدة ونحوهما. نعم نعم، على بطنه، أن توضع على بطنه. نعم. فإذا أخذ في غسله ستر أو عورته ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها. قال لك المصنف رحمه الله تعالى: إذا فعل الإنسان ذلك، ولم يذكر المصنف اختصارا، وهذه تذكر في الكتب الأخرى، ماذا يكون قبل أن يتيقن موته؟ فيستحب أن يلقنه الشهادة ثلاثا، وألا يكثر عليه حتى لا يمل منها. والإنسان في حال عظيم، وهو حال السكرات، سكرات الموت، وفي هذه اللحظات الحرجة يثبت الله عز وجل من شاء من عباده. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. وإذا تكلم بكلام غير الشهادة أعيد عليه برفق حتى تخرج روحه. ويستحب بعد ذلك أيضا أن يلين مفاصله حتى لا تيبس هذه المفاصل، حتى يسهل بعد ذلك عليه الغسل. فإذا تيقن الموت فإنه يستحب له فعل ذلك، ثم يفعل ما ذكره المصنف من إغماض عينيه وشد لحييه. ثم قال بعد ذلك يأخذه ليغسله، فقال: فإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا، أي عن أعين الناس. ويستحب حينئذ أن لا يحضر الغسل من لا يحتاج إليه في الغسل، يعني يكره حضور غير معين. قال فقهاؤنا: يكره حضور غير معين، أي معين على الغسل. قال رحمه الله: ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا، أي من أجل أن يخرج إن كان ثمة شيء في بطنه حتى يخرج. قال: ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها، لأنه يحرم عليه مس عورة من له 7 سنين فأكثر، يحرم عليه مس عورته. قال رحمه الله: ثم يوضئه، الوضوء الشرعي المعروف، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، بماء وسدر. والسدر شجرة معروفة، ويستعمل ورقها في هذا الموضع، أي في غسل الميت. وإذا وضع الإنسان السدر مع الماء فإنه يكون في أعلاه رغوة وفي أسفله ماء، فهذه الرغوة قالوا هي التي يغسل بها شعر رأسه ولحيته، فيغسل شعر رأسه ولحيته برغوة السدر أو رغوة السدر، ويغسل باقي جسمه بالماء والسدر. لماذا؟ لأنك إذا وضعت ورق السدر في الماء تفتت هذا الورق في الماء وصارت الرغوة في أعلاه، فإذا غسلت رأسه ولحيته بالماء والسدر كان ذلك سببا لأن يدخل ورق السدر في شعره، ولذلك قالوا يغسل شعر رأسه ولحيته بأي شيء؟ برغوة السدر، وباقي بدنه يغسله بالماء والسدر. قال رحمه الله: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. نعم. ثم شقه الأيمن ثم الأيسر على المستحب. نعم. ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه حتى يخرج شيء إن كان قد بقي شيء في بطنه. نعم. فإن خرج منه شيء غسله غسله أي سد هذا المكان الذي يخرج منه الخارج بقطنة، فإن لم يستمسك المحل فبطين حر أي بطين خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج، لأن فيه قوة تمنع الخارج، يعني أنه يغسله مرة ومرتين وثلاثا، فإن كان ثمة شيء يخرج فيزيد إلى سبع كما قال المصنف بعد ذلك. قال: ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في منابعه في مغابنه. يقول لك المصنف: ويعيد وضوءه أي إن خرج شيء، فإن لم ينق بثلاث أي بثلاث غسلات كما سبق، زاد إلى خمس أو إلى سبع. في الحقيقة بعد ذلك إن خرج شيء فيضع الطين الحر كما ذكر المصنف. قال: ثم ينشفه أي بعد غسله ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه. مغابنه من المغبن وهو المخبأ، يعني ما يختبئ من يعني من جسمه، كما الذي يكون تحت الإبطين مثلا، اكتب مطاويه كالإبط، يجعل الطيب في هذه الأماكن ومواضع سجوده لشرفها. وإن طيبه كله كان حسنا، إن طيب يعني جميع جسمه بالمسك ونحوه كان ذلك حسنا. نعم. قالوا: ويجعل في الغسلة الثالثة مع الماء والسدر كافورا، لأن الكافور قوي وهو أدعى لطرد الهوام، لأن الإنسان إذا وضع في قبره فإن هذا مظنة أن تأتيه الهوام، فإذا كانت هناك رائحة قوية كرائحة الكافور فإنها أدعى لأن تدفع عنه الهوام. ومن كان من عباد الله الصالحين وأراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بحفظه فسيحفظه الله بحفظه، ومن الناس من يدفن ويبقى سنين عددا، بل بعضهم مئات السنين يبقى في قبره دون أن يتغير جسمه بشيء. وفي يوم من الأيام حضرت مجلسا عند أحد الناس وهو شيخ قبيلته، فأخبرني عن رجل كان رجلا معروفا عندهم في القرية، وكان معروفا في قريتهم بالبخيل. قال: فشاء الله عز وجل أن توفي هذا الرجل وصلينا عليه ودفناه. قال: وبعد سنين عددا، وقريتهم في منطقة جبلية، قال: وبعد سنين عددا جاء سيل وجرف المنطقة التي فيها المقبرة، وأتى على قبر هذا الرجل الذي كنا نسميه بالبخيل وجرف قبره وانكشف القبر، فوجدنا الرجل في قبره كما هو كأنما دفناه الساعة وقد مرت سنين عددا. وأخبرني بهذه القصة شيخ هذه القبيلة على محضر من عدد من جماعته كلهم يعرفون الرجل. قال: فتعجبنا من هذا الأمر، وعلمنا أن لهذا الرجل سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال: فذهبنا إلى زوجته وسألناها، قلنا لها: هذا الرجل ماذا كان يفعل؟ فقالت هذا الرجل عن زوجها، قالت كان حريصا على شيئين، أما الشيء الأول فكان لا يترك قيام الليل، وأما الشيء الثاني فكان كثير الصدقة بالخفاء. العجيب أنه كانوا يقولون عنه في القرية البخيل، وما ضره عند الله أن الناس كانوا يقولون عنه البخيل. ثم بعد السؤال والاستفسار تبين أنه كان يأخذ أرزاق من الأرز والسكر والحليب الظاهر ونحوها أرزاق، وكان يذهب لبعض بيوت الأرامل والفقراء في قريتهم ويأتي مختبئا متلثما ويضع عندهم هذه الأشياء ويهرب، وما أحد يعلم عنه، أخفى عمله عن الناس، ولكن علمه رب الجنة والناس سبحانه وتعالى فحفظه الله عز وجل، وهو حقيق أن يحفظه في حشره ونشره. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه في الدنيا من المعاصي والذنوب، وفي وتحت الأرض في اللحود، وعند اللقاء في اليوم الموعود. نعم. قال رحمه الله: يجمر أكفانه من التجمير يعني التبخير، يعني يبخره. نعم. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه إلا أن يكون محرما كما سيأتي إن شاء الله. نعم. في الطيب وفي البخور ونحوها يجنب كل ذلك المحرم كما سيأتي. قال: ولا يسرح شعره لأنه لا فائدة منه وقد يتعرض لسقوط شعره. نعم. والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون استحبابا ولا يجب. نعم. أي وضع من ورائه. نعم. ثم يكفن في ثلاثة أسواد بيض استحبابا، الواجب ثوب واحد، وكونها ثلاثة أثواب استحبابا، بيض استحبابا. نعم. ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. يدرج فيها إدراجا. نعم. يوضع فيها وتلف الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. نعم. وإن كفن بحيث تكون الثالثة هي الأخيرة هي الأعلى. نعم. قال: وإن كفن بقميص وإزار ولفافة فلا بأس. القميص مثل هذا الذي نلبسه الذي نسميه الثوب، والإزار ما كان لأسفل البدن، واللفافة مثل ما يأخذون يفعلون اليوم الناس عندما يأخذون قطعة قماش ويضعون الميت فيها. فيقول لك المصنف المستحب في حقه أن تكون ثلاثة أثواب، ثلاثة لفائف، وإن وضع له إزار وقميص ولفافة فلا بأس. قال: وتكفن المرأة بخمسة أثواب أي استحبابا، والواجب واحد كما سبق. نعم. الأول درج وإزار في درع، في خمسة أثواب درع أي قميص وإزار، ما الإزار؟ ما كان لأسفل البدن. نعم. ومقنعة أي خمار للرأس، ما يلف به الرأس، وليس ما يسميه العوام اليوم فلانة تلبس خمار يقصدون به شيئا آخر، شيئا يغطي أعلى البدن كله تقريبا أو نحوه، ليس هذا هو المقصود. الخمار هو كما درستم في كتاب الطهارة، وخمر مدارة فوق رؤوسهن في الذي يصح المرأة أن تمسح عليه. نعم. قال: أي قطعتي قماش توضع المرأة فيهما. نعم. قال: بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الكلام عن تكفين الميت، شرع رحمه الله تعالى في ذكر مسألة أخرى وهي الصلاة على الميت. ولا قبل هذا بين أراد أن يبين لك من هو أحق الناس بغسل الميت والصلاة عليه، فقال: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، يعني من قال: إذا مت فأوصي أن يكفنني فلان، أن يغسلني فلان، أن يصلي علي فلان، فأول من هو مقدم في الترتيب هو من؟ وصيه في ذلك. فإن لم يوصي أو لم يكن الوصي موجودا أو مات أو نحو ذلك انتقلنا للثاني، هذا عند التشاح طبعا. قال: ثم الأب. نعم. يعني الأب لو أنه قال: أنا تنازلت لا أريد أن أصلي عليه، خلاص انتهى الأمر. ثم الجد. نعم. من العصبات على ما ستدرسه في الموارث، يعني مثلا يقدم الأخ لأبوين على الأخ لأب مثلا، ويقدم العم على ابن العم مثلا، ويقدم العم الشقيق على العم لأب، وهكذا. نعم. قال: وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. نعم. إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعده. ومن بعده، فإذا كان الأمير وولي الأمر موجودا فهو يقدم حتى على الأب. نعم. قال رحمه الله: والصلاة عليه يقدم على الأب، وعلم منه أنه لا يقدم على الوصي فيه، يعني في الغسل وفي في الصلاة. نعم. في الصلاة. نعم. قال المصنف: والصلاة عليه. الآن شرع المصنف رحمه الله في ذكر صفة الصلاة بعدما كفن أرادوا أن يصلوا عليه، فما هي الأحكام المتعلقة بالصلاة؟ فقال لك: والصلاة عليه يكبر، يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن. نعم. قال: ويقرأ الفاتحة ثم يكبر. نعم. يقرأ الفاتحة وجوبا في الصلاة وهي ركن فيها. نعم. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أدنى صلاة، فلو قال اللهم صل على محمد فقد حقق الفرض هنا. نعم. ثم صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا. ثم يكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة الثانية وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بأي دعاء، وأي دعاء هو الركن فيه. فإذا قال اللهم اغفر له أدى الركن، فإذا أتى باللفظ الوارد فهو السنة. ومما ورد أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. والذي ورد في بعض الأحاديث اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره، وأدخله الجنة وعذه من عذاب القبر وعذه من عذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذا هو الدعاء، مما هذا بعض ما ورد في السنة، وإن دعا بما شاء مما هو في مصلحة الميت فلا بأس. وينبه هنا لأمر، وهو أنهم قالوا وإذا كانت امرأة، هو قال هنا وأبدله زوجا خيرا من زوجه أو لا، ما ذكرها. نعم. نعم، في بعض النسخ مكتوب إيش قال؟ وزوجا خيرا من زوجه. قالوا وإذا كانت امرأة فلا يقال أبدلها زوجا خيرا من زوجه. ومما ينبه أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا إذا دعونا الميت أن نخلص له في الدعاء، فينبغي للإنسان إذا دعا للميت في صلاة الجنازة أن يستشعر هذا المعنى، يستشعر أن هذا الآن مسكين، انقطع عن الدنيا، ذهب وقت العمل، ذهب زمن العمل، وأقبل عليه زمن الحساب، ولت أيام القيام والصلاة والذكر والاجتناب المعاصي، والآن أقبل لن ينفعه شيء إلا عمله الصالح. فإذا استشعر الإنسان هذا وجعل نفسه في مكان هذا لعلم أن هذا أحوج ما يكون إلى الدعاء. عندما تخرج الدعوة من قلب صادق اللهم اغفر له اللهم ارحمه فيستجيبها الله عز وجل، فلا شك أن هذا من الفائزين. اللهم أوسع له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم أكرم نزله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. فاستشعار هذا المعنى والإخلاص له عند الدعاء هذا مطلوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه به. بل قال بعض العلماء إن قول الرجل في دعائه اللهم من إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، قالوا هذا ليس من الإخلاص في الدعاء. لماذا؟ لأنه ليس الأكمل. الأكمل تقول اللهم إن كان محسنا ومسيئا فتجاوز عنه وزده إحسانا، هذا الأكمل، هذا الأكمل. وليس أن تقول إن كان محسنا فأحسن إليه وإن كان مسيئا فقط تجاوز عنه. فالإخلاص في الدعاء يجعلك تدعو له بالأكمل والأفضل بقدر الإمكان، وهذا لن يستشعر به الإنسان، لن يعرف قيمته إلا إذا كان هو الذي يصلى عليه حقا وصدقا. فحقيق بنا أن نستشعر هذا المعنى عندما نصلي على الموتى. ورب إنسان أخلص لله عز وجل في دعائه للميت فيسر الله له من يخلص له الدعاء غدا إذا وضع أمام الناس ليصلى عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. هذا هو الركن، وتباح ثانية، وتباح ثانية يعني ولا تجب. وسبق معنا أن التسليمتين في صلاة الفريضة ما حكمهما على المشهور من المذهب؟ ركن. والمصنف رحمه الله قال الأولى فقط، والمشهور من المذهب أن كلتا التسليمتين ركن. وإلا ماذا كنا نقول؟ إلا في جنازة إيش؟ والنافلة. نعم هذا صحيح، وهو الذي مشى عليه في الإقناع، قال واختار جمع إلا النافلة، وإن كان ظاهر ما في المنتهى هو عدم استثناء النافلة، هو عدم استثناء النافلة، ولكن ما ذكرته لكم كان صحيحا وفق ما ذكره صاحب الإقناع. نعم قال رحمه الله إذن الجنازة مستثناء بلا شك، ونص عليه المصنف. نعم قال ثم يكبر يعني ويسكت، فلا يوجد ذكر مشروع هنا على مشهور المذهب، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. والتفاته عن اليمين ما حكمه؟ كما قلنا في الصلاة المفروضة سنة. قال نعم قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ما حكمه الرفع؟ سنة. نعم والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة. نعم القراءة أي قراءة الفاتحة. نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم وأدنى دعاء للميت، فلا يجب عليه أن يأتي بالدعاء الوارد بنصه، وإنما هذا مستحب. نعم والسلام تكبيره تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم ومن فاتته الصلاة عليه، رجل فاتته الصلاة على الميت مع الناس، فما الحل؟ قال لك إلى شهر، ولا يضر يوم ويومان، زيادة يوم يومين، لأن هذا هو الوارد أقصى ما ورد أنه يصلي على القبر إلى شهر. نعم يصلي على القبر إلى شهر. نعم وإن كان الميت غائبا. وسبق أن ذكرت لكم مسألة، علم من تلك المسألة أن الصلاة على القبر وأن الصلاة على الغائب لا تأخذ حكم صلاة الجنازة في مسألة سبقت. ما هي؟ مرت معنا مسألة قلنا هذا الحكم يختص بصلاة الجنازة، ولا يلحق بها الصلاة على الغائب ولا الصلاة على القبر. أحسنت الصلاة. نعم قلنا أن صلاة الجنازة مما يستثنى في أوقات النهي، أليس كذلك؟ نعم في الأوقات الطويلة فقط، لأن خشية أن يلحق بالميت أذى. أما قلنا وهل يلحق بها الصلاة على القبر أو الصلاة على الغائب؟ الجواب لا. إذن ما حكم الصلاة على الغائب في وقت النهي والصلاة على القبر في وقت النهي؟ لا تجوز. نعم قال رحمه الله صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. وظاهر هذا أن الصلاة على الغائب تشرع مطلقا، فلا يشترط فيه أن يكون وجيها أو ممن له مصلحة أو من المسلمين الذين لهم نفع عام للمسلمين، ظاهر كلام المصنف العموم. نعم قال رحمه الله والمسألة في الشهر، هذا مشهور المذهب. نعم نصوا على الشهر، ما أعرف أنهم نصوا على هذا. نعم نعم ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التبطع كالمجدور. من تعذر غسله لعدم الماء، لا يوجد ماء، فالحكم فيه أن ييمم، أو وجد الماء لكن خشي عليه من التقطع كالمجدور. الظاهر المراد المصاب بالجدري عافاني الله وإياكم، فإن هذا لو غسل لخشي عليه من جلده، يعني على جلده، أو المحترق نسأل الله السلامة والحماية. نعم قال أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فما الحكم في هذا كله؟ قال لك فإنه ييمم، إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه. إذن استثنى المصنف من مسألة غسل المرأة من قبل رجل أو غسل الرجل من قبل امرأة، الأصل أنه لا يجوز إلا من؟ إلا الزوجين، فإنه لكل منهما أن يغسل صاحبه. قال وكذلك أم الولد مع سيدها. سبق معنا أن أم الولد هي من وطئها سيدها، هي أمة مملوكة وطئها سيدها وولدت له من فيه صورة خلق الإنسان، ولو مات من فيه صورة خلق الإنسان، فهذه تسمى عند الفقهاء بأم الولد، ويترتب عليها بعض الأحكام، منها ما سيرد معكم إن شاء الله لعله في كتاب العتق إن شاء الله. أنها تعتق بمجرد موت سيدها وأنه لا يجوز بيعها. ومن أحكامها هذا الحكم أنه يجوز لها أن تغسل سيدها. نعم نعم. انتهى المصنف رحمه الله من ذكر هذه المسألة، ثم ذكر لك مسألة جديدة وهي تتعلق بالشهيد إذا مات. نعم. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه. نعم. وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه. قال لك المصنف رحمه الله تعالى: والشهيد في المعركة. قال رحمه الله: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه. نعم، هذا هو الأصل. وينحى عنه الحديد والجلود فلا يقربان منه، كما سبق معنا في الأول أنه يوضع عليه حديد أو مثلا حديدة حتى على بطنه. قال لك: ثم يزمل في ثيابه، تجمع عليه ثيابه، وإن كفن بغيرها فلا بأس. نعم. قال: حسبك. نعم. شهيد المعركة لا يصلى عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلم منه، علم من هذا أن من يسمى شهيدا من حيث الحكم أو من حيث الفضل لا يلحق بالشهيد في المعركة، أي في وقت القتال، في مسألة الصلاة. بمعنى من مثلا المبطون شهيد الذي مات بمرض البطن مثلا شهيد، هذا من حيث الفضيلة، فلا يلحق بمسألتنا في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم. قال رحمه الله: شرع الآن في ذكر كلام يتعلق بالمحرم، فقال: والمحرم يغسل بماء وستر. نعم. إذن لما قال لك شهيد معركة أكتب: وهو من مات بسبب قتال كفار وقت قيام قتال. وقت قيام قتال، من مات بسبب قتال كفار وقت قيام قتال. ولذا قال في الإقناع: ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم. المقتول بأيديهم. نعم. طيب، قال رحمه الله: والمحرم يغسل بماء وستر. نعم. ولا يلبس مخيطا. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: المحرم تبقى له أحكام إحرامه، فمن ذلك أنه يجنب الطيب، فيكون غسله بالماء والسدر دون أن يوضع معه كافور في الأخير، لأن الكافور طيب، ودون أن يبخر، ودون أن يعني يجمر أي يبخر، ودون أن يطيب. قال: ولا يلبس مخيطا، وإنما يكفن في ثيابه التي مات فيها، أي إزاره وردائه، فلا يلبس مخيطا. والمخيط سيأتي معك إن شاء الله في كتاب الحج أنه ما فصل على الجسم أو على عضو من أعضائه، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال: ولا يقرب طيبا، لأنه محرم. ولا يغطى رأسه، لأنه يحرم على المحرم أن يغطى رأسه. ولا يقطع شعره ولا ظفره، كما سبق معنا أن استثنينا في مسألة إن كان شاربه طويلا أو أظفاره طويلة. نعم. قال: ويستحب دفن الميت في لحد. يقول لك المصنف رحمه الله: دفن الميت يستحب أن يكون في لحد، لأن القبور على نوعين: منها ما هو لحد، ومنها ما هو شق. وصورة ذلك أنه يمكن أن نحفر حفرة، ونحفر داخل هذه الحفرة حفرة صغيرة يوضع فيها الميت، فهذا شق. ويمكن أن نحفر حفرة، وإذا أتينا لجدار القبر نحفر حفرة داخلية في جانب القبر، ولذا سمي الثاني لحدا لوجود الميل، فاللحد في اللغة الميل، ومنه سمي الإلحاد، ومن يلد فيه بإلحاد، فالإلحاد في اللغة إيش؟ الميل. فلما يحفر في داخل القبر وفي أسفله أسفل هذه الحفرة في جداره تحفر حفرة مثل ما هو موجود في مقابر في مقبرة البقيع، فهذا لحد. لحد لماذا؟ لأنه في جدار القبر حفرت حفرة أخرى في جانبه، فهذا هو المسمى باللحد. قال لك اللحد يعني أولى من الشق. الشق كيف يكون؟ يكون في نفس القبر في نفس الحفرة في وسطها حفرة أخرى ليدخل فيها الميت، يدخل فيها الميت، واضح؟ فمثلا من ينزل الميت ينزله إلى داخل القبر ثم يدخله في هذا المكان، هذا شق. والأول اللحد يكون في جانب القبر. نعم. قال لك يستحب دفن الميت في لحد. طبعا بعض الأراضي لا يمكن فيها اللحد لأنها أراضي مثلا رملية وسهلة ولا يمكن فيها اللحد، حيث أمكن يعني. طيب قال لك وينصب عليه اللبن نصبا، إذا أدخل في هذا الذي في جدار القبر ينصب عليه اللبن، وهذا هو الظاهر الموجود في البقيع. نعم. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالحسنى. نعم. قال رحمه الله كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ممتاز. هذه الصورة يبدو أنه في جدار القبر، بس لكن هذا لحد والله أعلم. نعم. قال المصنف نعم. ولعلها لا يدخل القبر آجرا. الآجر أظنه الطوب المحمي بالنار الذي حمي بالنار، ولذلك قال بعدها ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. فالآجر مما مسته النار، شيء مما مسته النار، ابتعادا عن هذا كله تفاؤلا بأن لا يمسه النار. نسأل الله عز وجل أن يحرمنا ويحرمكم على النار عن النار. نعم. قال رحمه الله ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. نعم. قال لك المصنف بعدما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام عن دفن الميت، شرع رحمه الله في مسألة تعزية الميت أهل الميت، فقال ويستحب تعزية أهل الميت بالتخفيف عنهم والدعاء لهم، ويشمل ذلك من أصيب بفقد هذا الميت. قال فقهاؤنا ويستحب ويكره بعد ثلاث، يكره بعد ثلاث لأنه يهيج الحزن، ولأنه إنما أبيح الإحداد على الميت غير في في في الإحداد على الزوجة، في إحداد الزوجة على زوجها، بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تحد امرأة على زوجها إيش فوق ثلاث إلا على زوجها، أليس كذلك؟ 4 أشهر و10. فلما قال فوق ثلاث علم منه أن الثلاث هي فترة التي يجوز فيها الإحداد، فعلم أنها هي فترة الحزن. فاستنبط منه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى على أن الأفضل أن تكون التعزية في هذه الثلاث، وما بعد ذلك فيهيج الحزن. والحقيقة أن هذا ملاحظ، فإن بعض الناس يأتي للإنسان بعد أسبوع أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فيذكر له من فقده فيهيج عليه الحزن، بل إن بعض الناس تمر السنة فيأتيه الرجل يقول، للأسف بعض الناس يعني يكررون ألفاظ هي في الحقيقة تهيج الأحزان. أنا أتعجب من بعض الناس الذي يأتي في يوم العيد ويعيد على الناس، يقول تقبل الله منا ومنكم كل عام وانتم بخير، ثم يقول الله يرحم اللي ما عاد عليه، كأنك تذكره أن أباك العام الماضي كان موجودا والآن فقدته. أدعو له، بس أدعو لجميع أمة المسلمين، يعني لازم أن تقول له أبوك العام الماضي كان موجود والآن مات، الله يرحم اللي ما عاد عليه، هذا تهيج للناس. نعم. قال رحمه الله والبكاء عليه غير مكروه. قال لك ليس مكروها، وهذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. نعم. إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. ذكر لك المصنف قيدا لعدم كراهة البكاء، فقال لك إذا لم يكن معه ندب. فسره بعض فقهائنا، فسروا الندب بأنه البكاء مع تعداد محاسن الميت. قال بعضهم بلفظ النداء يعني الذي يجعل في آخره ألفا وهاء ومحمداه وخليلاه وأبتاه ونحو ذلك. قال المصنف: إذن ما هو الندب؟ البكاء مع تعداد محاسن الميت مع لفظ النداء، زاد بعضهم يعني فيها أنه بيكون بلفظ النداء. والنياحة ولا النياحة، النياحة قيل أنها رفع الصوت بالنداء، رفع الصوت بالندب، وقيل هي ذكر محاسن الميت وأحواله. نعم. قال المصنف: ولا بأس بسياق. قال لك: إذا حصلت التعزية وانتهت فتأتي مسألة تتعلق بزيارة القبور، فقال لك المصنف رحمه الله: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، بل يستحب ذلك، يستحب: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وإذا زار الإنسان المقبرة أثناء الدفن أو بعد الدفن فذكروا لذلك آدابا، لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضها اختصارا. منها قالوا أنه يكره تبسم في المقبرة، المقام ما هو مقام ضحك، المقام ما هو مقام أن يأتي الإنسان لصاحبه ويمزح معه ويدعب، المقام مقام ذكرى. ولذلك قالوا أن الناس قديما في عصر السلف كانوا إذا دخلوا وقت الدفن لا تراهم إلا باكين، والآن الله المستعان يعني أصبح المقام مقام لقاء فلان، ومن زمان ما شفناك ووينك، وكأن المقام يعني مقام لقاء فقط، ومقام مراسم تفعل ودون أن يستشعر الإنسان هذا المعنى العظيم. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لو أن الرجل كل يوم، لو أننا كل يوم يعني نذاكر مسألة الصلاة على الميت والدفن وإذا وإغماض العينين لكان حالنا عظيما. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تكلم فيه أكثر من ذكر هاذم اللذات. هاذم من الهذم وهو القطع، ولا شك أن الميت هو هاذم اللذات. أكثر من ذكر هاذم اللذات، فإذا الموت يقطع لذة الحياة الدنيا تنقطع ملذات الدنيا كلها، وحينها يعلم الإنسان أنه قد انتهى وقت العمل وأقبل على وقت الحساب. نعم. قال: ولا بأس بل يستحب زيارة القبور للرجال، خص ذلك بالرجال، وأما النساء فلم يذكره وهو مكروه في المذهب. نعم. ويقول: إذا مر بها إلا ما استثني. نعم، استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نعم. ويقول: إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين. قال لك: إذا مر بها أو زارها، أما زيارتها فهذا واضح كمن يدخل إليها ويزورها قاصدا، أما المرور بها فهو من لم يقصد زيارتها وإنما مر بجوارها، فإنه كذلك يستحب له السلام على القبور، فيقول: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هنا أمر، وهو أن زيارة القبور مستحبة كما ذكر المصنف رحمه الله أنه قال لا بأس وهي مستحبة، وينبه إلى أمر آخر وهو أنه يكون أحيانا من البر، كإذا زار الإنسان قبر أبيه وقبر أمه ودعا لهما فهذا من أعظم البر. إذا انقطعت المجاملات وانقطعت المصالح وما عاد هناك مجاملة لوالده، ربما لو كان حيا يذهب إليه مجاملة أو يذهب خوفا منه، الآن لا خوفا منه ولا مجاملة له، لا يذهب إلا ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب إليه وزاره ودعا له بالدعاء الصالح فأحوج ما يكون الإنسان إلى الدعاء وهو في قبره، قد انتهى وقت العمل وما يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عنه ضرا، عن نفسه ضرا، فإذا أتى الابن موفق ودعا عند قبر أبيه أو عند قبر أمه وقال: اللهم حرمه عن النار، ففتحت السماوات السبع واستجاب الله عز وجل لهذا الابن الصالح عندما دعا لوالده أو أمه: اللهم حرمه عن النار. فما أسعد هذا الأب وما أعظم هذا الابن الموفق. وقد قال بعض العلماء إن من دلائل صلاح الابن أن يكون ممن يدعو لوالديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. فالذي يوفق للدعاء للوالدين هذا من دلائل صلاحه، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من الصالحين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم ذكر مسألة جديدة قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت الميت المسلم نفعه ذلك. هذه مسألة مشهورة نص عليها فقهاؤنا، وهي قول كثير من الفقهاء، وهي مسألة الإهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات. والمشهور عندنا في مذهب الإمام أحمد، ونص عليه الإمام كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل، قال نص عليه أن أي قربة فعلها سواء كانت عبادة بدنية أو عبادة مالية، فيدخل في ذلك لو أنه تصدق عن عن عن عن ميت سواء كان والديه أو غيرهما، أو قرأ القرآن وقال أهدي هذه ثواب هذه الختمة لوالدي، أو اعتمر أو حج أو صلى ركعتين نافلة، أي قربة كما نص الإمام أحمد فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. وخالف بعض أهل العلم في ذلك كالشيخ تقي الدين في بعض الصور، في بعض الصور لا في جميعها، والذي ذكره المصنف هو مشهور المذهب، وهو ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إلا أنه ينبه هنا إلى أمر، هو أنه يفرق في مسألة الحج والعمرة بين مسألتين، بين مسألة إهداء الثواب وبين مسألة أن يحج عن أبيه. فإذا أتى وقال لبيك اللهم عن أبي، فهذا حاج عن أبيه، لبيك اللهم عن أمي في عمرة، هذا معتمر عن أمه مثلا، أو لبيك اللهم عن فلان ابن فلان ولو كان لا يعرفه، ولو كان ممن مات من قبل، لبيك اللهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى، صح ذلك، أو قرأ القرآن. وهذا كان عليه جماعة من أهل العلم، وهو المشهور عند كثير من الأئمة، حتى إن الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ألف كتابا في إهداء الثواب للوالدين، أحسبه سماه قرة العين أو العينين، في إهداء ثواب القراءة أو في وصول الثواب إلى الوالدين، أو كما سمى. ومن لطيف ما جاء في بعض الكتب كلام للإمام الطوفي رحمه الله. الإمام الطوفي من هو؟ صاحب كتاب مختصر الروضة، مختصر روضة الناظر، وهو من تلاميذ الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام. استطرد في موضع في شرح مختصر الروضة، قال كان يتكلم على عن مسألة يعني أن الإنسان إذا تعلم فائدة من عالم أنه لا ينسى فضله وينسب الفضل لصاحبه، قال وكنت يتكلم عن نفسه إذا وقفت على فائدة نفيسة في بعض كتب أهل العلم أقرأ له ما تيسر من القرآن وأهدي ثواب ذلك إليه، وإن كان هو ممن لا يرى وصول ثواب القراءة للأموات، يعني أفعله أنا على مذهبي لا على مذهبي. قلت والله أعلم لا أستبعد أنه يقصد بهذا شيخه تقي الدين بن تيمية، لأن ظاهر كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية أن القراءة لا تصل، والإمام الطوفي مشى على ما نص عليه الإمام أحمد أن أي قربة بما فيها القراءة. وهنا أحب أن أنبه لمسألة، أن بعض الناس وبعض طلبة العلم يشدد النكير لو رأى عاميا يقرأ قرآن ويهدي ثوابه للميت، هذه مسألة فيها خلاف، مسألة هذا مذهب معتبر، مذهب إمام أهل السنة إمام أحمد بن حنبل، مسألة لا ينبغي أن تؤخذ بشدة. بل ذكر لي بعض فضلاء طلبة العلم أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يرى ذلك، لكنه كان يقول إذا فعل الإنسان القراءة إذا قرأ القرآن يدعو يقول اللهم اجعل ثوابها لفلان. إذن نقول فرق بين مسألتين، بين مسألة من يعتمر عن أبيه أو عن أمه، وبين مسألة من يعتمر عن نفسه، ها؟ ثم بعد ذلك يقول اللهم اجعل ثوابها لأبي وأمي وفلان وفلان أو للمسلمين. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه في الصورة الأولى كانت العمرة عن أمه أو عن أبيه، وبالتالي لو أن أباه لم يحج فحج فنقول هذا حج عن فلان، حج عن فلان. أما المسألة الثانية ما نقول أنه حج عن فلان، وإنما نقول هو حج عن نفسه وجعل الثواب لفلان وفلان. مما يترتب على ذلك أنه لا يصح له أن يقول يرحمك الله لا يصح له أن يقول لبيك اللهم عن أبي وأمي وعمي وخالي وجدي وجدتي، لكن يصح أن يقول بناء على هذا المذهب، يصح أن يقول إيش بعدما فرغ من عمرته، يقول اللهم اجعل ثواب هذه العمرة لأبي وأمي وجدي والمسلمين جميعا. ممكن، فهمتم الفرق؟ نكتفي بهذا أو نأخذ صلاة كتاب إيش رأيكم؟ اتفقنا إلى قبل صلاة الظهر، كتاب الزكاة ليس موجودا هنا. طيب إذن نكتفي بهذا، والله تعالى صلى الله على سيدنا محمد. نأخذ بس بعض التمرينات ثم نأخذ. نعم، من هذه الآداب التي ذكروها الأدب النفسي، أن يدخل القبر مستشعرا الخضوع والانكسار وأنها تذكر الآخرة. منها أيضا أنه يكره المشي في أنه يكره المشي بالنعل في المقبرة، وعلى القبور أشد كراهة، إلا أنه يستثنى من الكراهة حال الحاجة، كأن يكون هناك مثلا شدة حر فحين أو شوك، نعم، فنصوا على أنه عند وجود الشوك أو شدة الحر أنه تزول الكراهة، لأن الكراهة تزول كما سبق تقريره عند الحاجة. ومن هذه الآداب التي ذكرت أيضا هو الدعاء كما سبق، الدعاء السلام بأن يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون، والدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع ويدعو لهم. ومن الآداب المختلف فيها أن يقرأ شيئا من القرآن ويهدي ثوابه للميت، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصح عنه كما يذكره الصحابة، يقولون صح عن ابن عمر أنه قرأ بفاتحة البقرة أظن وخاتمتها وكما جاء، فيذكرون فيه آثارا عن بعض الصحابة. ومن الآداب أيضا، وهي مسألة محل خلاف والمذهب استحبابها، أن يأخذ جريدة رطبة فيضعها في القبر، وهذه دل عليها حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها. قالوا أن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه هو عمل ذلك ففهم من ذلك استحبابها، وهذا نص عليه بعض الفقهاء، وأحسب ممن ذكره الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن، وهذه المسألة مما حصل فيه الخلاف. هذا مما يحضرني الآن مما ذكروه. نعم، زيارة النساء فيها ثلاثة أقوال عند الفقهاء، المشهور عند فقهائنا أنه يكره، واستثنوا من ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبيه تبعا. نعم، وممكن بعد قليل إن شاء الله أنظرها لكم، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ بعض الأسئلة. نعم، قال في وين السائل؟ نعم، قال في شرح المنتهى: وتكره زيارة قبور لنساء وإن علم أنه يقع منهن محرم حرمت، إلا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. هذا هو مشهور المذهب، على خلاف في الاستثناء وعلى خلاف في الكراهة، لكن هذا هو مشهور المذهب. طيب، بعض الأسئلة التي أرسلها الإخوة. الأسئلة هذه كثيرة جدا، فنأخذ في 10 دقائق فقط. يقول: خطيب جمعة يخرج للخطبة قبل وقت الأذان الثاني ب10 دقائق إلى ربع ساعة، ويستعجل في الجلسة للتشهد بحيث إن المأموم لا يتمكن من إكمال تشهده، ما صحة عمل هذا الخطيب؟ أنا لا أدري ماذا قصدك قبل الأذان الثاني. الأذان الثاني إذا كنت تقصد يعني أنه يبدأ يخطب قبل دخول وقت الظهر، إذا كان السائل يقصد هذا، فهذا في الحقيقة صحيح على المذهب مخالف للجمهور، ولا ننصح به. صحيح أن المذهب يصح، لكن ما ننصح به، لأننا قلنا أن الإنسان في مسائل الخلاف في العبادات العامة التي تحصل للناس ينبغي بقدر الإمكان ماذا؟ الخروج من الخلاف. ف فأنت إذا تأخرت حتى دخل وقت الظهر وبدأت تخطب بعد وقت بعد دخول وقت الظهر صحت الجمعة عند من؟ عند الجميع. وإذا خطبت قبل دخول وقت الظهر ما صحت إلا عند الحنابلة. فلماذا أنت يعني تحرج على الناس؟ ربما يحضر عندك أناس من أهل مثلا القارة الهندية المشهور عندهم مذهب الحنفية أنه مثلا ما يصح، أو يحضر عندك شافعية ومالكية، لماذا تشوش عليهم؟ فما ينبغي هذا، هذا أولا. فننصحه بعدم فعل ذلك وإن كانت الصلاة يفتى بصحته. الأمر الثاني، لو أن الإمام استعجل وسلم قال الفقهاء انقطع الائتمام، فبعد ذلك لو أنك أنت أطلت في جلوسك ومكثت تدعو فلا حرج، لا حرج عليك إذا سلم، يعني لا يجب عليك بمجرد سلام الإمام أن تسلم مباشرة، يمكن أن تكمل ما بقي لك من دعاء. لو كان المسافر نوى الإقامة 10 أيام في مكان فهل له القصر؟ أجيبه، ليس له القصر عند جمهور الفقهاء. طيب، ما حكم من نسي صلاة السفر ثم ذكرها في سفر؟ بناء على ما ما ما ما درسنا نحن، ماذا الذي درسنا؟ ذكر صلاة سفر في حضر وصلاة حضر في سفر، ماذا قلنا؟ يتم. طيب ذكر صلاة سفر في سفر يقصر، بل يقصر، لأنه ما عندنا، نحن قلنا هناك ما السبب في الإتمام؟ اجتمع ما يلزم ما يوجب القصر، ما يبيح القصر وما يمنعه، فماذا أخذنا؟ إذا اجتمع حاضر ومبيح ماذا يقدم؟ الحاضر. عندنا شيء يبيح القصر وعندنا شيء يمنع القصر، ماذا فعلنا؟ منعنا، فقلنا لا تقصر. أما هنا ما عندنا شيء يمنع القصر، هي لو قضاها فسيقضيها أيضا في سفر، وهي أصلا صلاة سفر، فإنه يقضيها ويقضيها قصرا ولا شيء يعني. إذا صلى المسافر في آخر الوقت فهل عليه الإتمام أم القصر أم له حكم آخر؟ ها أجيبه، مسافر وما زال في السفر له القصر بلا إشكال. ما حكم من ضاق به الوقت عن الصلاة ثم صلاها في هذا الوقت الضيق؟ هذا هو الواجب عليه، لو تأخر حتى لم يبق من الوقت قدر الصلاة كان آثما، بمعنى لو أنه يعني قصدي أقل من وقت الصلاة، بمعنى لو قلنا أن صلاة الظهر مثلا تكفيها لأدائها مثلا 3 دقائق مثلا، فتأخر حتى لم يبق إلا 4 دقائق أو 3 دقائق وجب عليه الآن أن يصلي، فإن أخر 10 دقائق كان آثما. فلو صلى بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت فهو آثم بهذا التأخير، لأن الواجب أن يوقع كامل الصلاة في الوقت. أما لو كان العصر، لو كان العصر، أنا لماذا جعلت المثال للظهر؟ لأن العصر فيها إشكال، ما هو؟ وجود وقت الضرورة، وقت الضرورة أصلا لا يجوز له أن يؤخر إلى وقت الضرورة، ويجب عليه أن يصلي الصلاة كاملة قبل دخول وقت الضرورة إلا لعذر. طيب، طيب هذه مسألة مهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا شرع المرء في سفر قاصدا مكة يوم الجمعة، إذن هذا من أهل المدينة السائل، فوصل إلى مكة في وقت صلاة الجمعة، طيب، وقد سقطت عليه، قصدك سقطت عنه، فهل يجوز له أن يصلي خلف الإمام بنية الظهر علما أنه سيقصر ويجمع؟ ما رأيكم؟ طيب هو ماذا يقول؟ أنا أشرح سؤاله، يقول أنا أريد أن أدخل الجمعة باختصار بدل السالفة الطويلة هذه، يريد أن أدخل الجمعة، الإمام يصلي جمعة وأنا أريد أن أصلي ظهر، على مشهور المذهب يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه لا ظاهرا ولا باطن، قالوا هذا عام، وبناء عليه على مشهور المذهب لا يصح، لأنه يصلي ظهرا خلف من يصلي جمعة، وقد نص فقهاؤنا على أنه لا يصح أن يصلي ظهرا خلف عصر ولا عصرا خلف ظهر، والمصنف رحمه الله خالف، أليس كذلك؟ ما رأينا أنه خالف، واضح؟ فيمكن أن يقال أنه على رأي المصنف يصح، لكن على مشهور المذهب لا يصح. طيب إذن هذا لا يصح، لكن لو قلنا بصحته، لو قلنا بصحته أنه يصليها ظهرا، فهل يصح له أن يصلي معها العصر جمعا؟ الجواب نعم، ولذلك يفتي به بعض مشايخنا، يقولون يصليها ظهرا ويجمع عليها العصر، وحينئذ صار قد صلى ظهرا وعصرا مجموعتين فلا إشكال. أما لو صلاها جمعة، وهو المذهب أنه إن صلى يصليها جمعة، فلو صلىها جمعة فهل يصح أن يجمع إليها العصر؟ الجواب لا، لأن الجمع عندنا خاص بين الظهرين والعشاءين، ولا يوجد في عند فقهائنا على المشهور جمع بين الجمعة وبين العصر. طيب إذن هذا انتهينا. ماذا يفعل بالأذكار بعد الصلاة إذا جمع الصلاتين؟ يجوز له أن يقول شيئا منها. قالوا ولا يضر، احنا قلنا بقدر إقامة ووضوء يسير، قال بعضهم وذكر يسير. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو أراد أن يصلي السنة الراتبة، أولا هل تسن السنة الراتبة في السفر أو لا؟ ما تسن أبدا. هذا أنت تستدل، أنا أسأل الحكم، أنت تستدل لمن يقول أنها تسقط، وهو رأي الشيخ تقي الدين رحمه الله. الفقهاء رحمه الله لهم فيها ثلاثة أقوال، أنتم لعله مشهور عندكم قول شيخ الإسلام، قول شيخ الإسلام رحمه الله أنها تسقط إلا إيش؟ إلا سنة الفجر والوتر. الوتر هو ذكر معها هنا، ولا هو ليس من الرواتب، يعني ما يسمى سنة الراتبة، ليس من السنة الرواتب المتعلقة بالصلاة يعني. فيقول أنها تسقط إلا سنة الفجر والوتر. أما فقهاؤنا في المشهور من المذهب فلا يقولون بهذا، وإنما يقولون يخير في السفر بين فعلها وتركها، هذا اللي أحفظه الآن. والشافعية يستحبون فعلها، والمشهور عندنا في المذهب أنهم يقولون هذا على ما أذكر الآن، أنهم يقولون يخير بين الفعل، بل قالوا هذا، قالوا يخير بين الفعل والترك. فلو أراد أن يصليها وأراد أن يجمع جمع تقديم فهل يصح؟ ماذا قلنا؟ قلنا ما يصح. ليش؟ لأنه قطع بينهما بصلاة، وقلنا لا يفصل بينهما بصلاة ولو صلاة جنازة كما نص عليه المرداوي في الإنصاف. طيب ما الحل؟ يريد هو أن يصليها، ما الحل؟ صلاة سنة الظهر البعدية، متى يصليها؟ يصليها بعد الصلاتين. طيب عندك مشكلة، كيف يصليها بعد الصلاتين وهذا وقت نهي؟ طيب الجواب أنه يصليها بعد الصلاتين ولو كان وقت نهي، وعليه تكون هذه إيش؟ مستثناته. وهذا الاستثناء في الحقيقة يقوي ما ذهب إليه المصنف. المصنف إيش قال؟ نص على جواز قضاء النوافل في أوقات النهي، صحيح؟ صحيح؟ الطويلة نص على استثناء خمس أشياء منها قضاء الصلاة. وقول المصنف رحمه الله مما يقويه أن الفقهاء عندنا في مشهور المذهب ينصون على أنه لو جمع جمع تقديم يصلي بعد العصر السنة، فهذا يقوي ما ذهب إليه المصنف. وعند المشهور في المذهب أن هذا يعتبر كالاستثناء. طيب هل يأثم بتأخير المغرب إذا عرف أن السبب سيزول في وقت العشاء؟ الجواب لا، لأن العذر مستمر وهو يفعل ما جاز له شرعا. هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في منى وعرفة ومزدلفة؟ الجواب نعم، قصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجمع في عرفة ومزدلفة، وإنما المعذرة لم يجمع في منى وإنما جمع في عرفة ومزدلفة. واختلف الفقهاء هل الجمع والقصر قصر سفر وجمع سفر، أو هو قصر نسك وجمع نسك؟ فهمتم المسألة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لماذا جمع؟ هل جمع لأنه حاج أو جمع لأنه مسافر؟ إذا قلت لأنه حاج إذن ستقول كل من حج يقصر ويجمع حتى أهل مكة، وإن قلت إنه جمع لأنه مسافر فيتم أهل مكة ولا يجمعون، صح؟ طيب أنتم ماذا تقولون؟ هو قصر نسك ولا نسك؟ ها طيب نعم، هو قصر أهل مكة. طيب الذي يقول أنه قصر نسك هم المالكية فقط، خلاف للحنفية والشافعية والحنابلة، فانفرد به المالكية وتبعهم شيخ الإسلام، ولذلك انتشر هذا القول عندنا. وأما الجمهور فهو أن القصر قصر سفر والجمع جمع سفر، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جمع بالناس في عرفة جاء عنه أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فإن قيل أن هذا ضعيف أو أنه ورد في عام الفتح فلا إشكال، نقول لا حاجة أن يكرر الكلام كل مرة. فإن قيل أنه لم يصح فيقال أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما حج بالناس قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم. وجاء عن عمر رضي الله عنه لما حج بالناس قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم. فمذهب الجمهور أنه قصر سفر. ولذلك ينص فقهاؤنا، حتى ربما يرد معنا في كلام المصنف، أنه لا يجمع أهل مكة ولا يقصر، إلا أن الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني اختار قولا وسطا فقال: القصر سفر لا إشكال. قال: أما الجمع في عرفة ومزدلفة فهو جمع نسك. لماذا؟ قال: لأن الحديث جمع بأهل الموقف كلهم وقال: يا أهل مكة أتموا، فدل على أن أهل مكة يشاركون أهل الموقف في التفرغ للدعاء، ولذلك يجمعون، أما أن يقصروا فلا. وهذا القول وسط، ويفتي به بعض مشايخنا المعاصرين يفتون بهذا القول، وهو قول قوي جدا بلا شك. نعم ممتاز. لو أنه أتى مكة، هذا سؤال مهم، لو أنه أتى مكة من أول ذي الحجة فصار حكمه حكم المقيمين، أليس كذلك؟ فلو أنه مكث بمكة، استأجر غرفة في مكة ونوى أن ينتقل من مكة إلى منى ثم يذهب من منى إلى عرفة، وعرفة الذي يظهر لي أنها خارج البنيان المتصل، هذا الذي يظهر لي، ثم وخلاص ترك الشقة اللي في مكة وهجرها وخلاص، يعني أخذها في أيام معدودة وتركها، وبعد ذلك لن يعود إلى مكة إلا مارا ليطوف مثلا الإفاضة والوداع ويسافر. فالذي يظهر إذا كان من الآفاقيين كأهل المدينة مثلا أنه له أن يقصر، لأنه سيخرج من مكة وقاصدا بعد ذلك السفر. يمكن أن يقال هذا، يمكن أن يقال هذا، ويمكن أن يقال أن مكة صارت هي محل الإقامة وسيخرج وسيعود إليها، وحينئذ لا تكون هذه مسافة قصر. هذه مسألة تحتاج إلى بحث، لو يسر الله وشرحت لكم الحج أنا إن أتيتكم يعني، فإن شاء الله يعني أحررها لكم إن شاء الله، لأنها فيها إشكال من هذه الجهة. ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن الإنسان إذا أقام بمكان وهو يريد مكانا بعيدا وسيمر بأماكن في الطريق ولو بعد كيلو من المكان الأول ثم كيلوين له القصر، فهل نقول أنه سيخرج من مكة ويترك الشقة ويذهب إلى عرفة ومزدلفة ثم بعد ذلك سيكمل المدينة؟ إذا قلنا بهذا أنه انقطعت إقامته فلا إشكال، لكن إذا قلنا أن إقامته لم تنقطع وصارت مكة كأنها بلده وخرج منها دون مسافة قصر، فحينئذ سنقول لا يقصر. إن شاء الله في الحج إن يسر الله أذكرها لكم. كم الآن كم أخذنا من الوقت؟ هذه مع الصلاة 10 دقائق. طيب، هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق مناط، ما تصلح أني أذكرها في على العموم. يقول: إذا دخلت في الصلاة مع إمام مقيم في صلاة الظهر في التشهد الأخير ولم أعلم أنه مقيم، وقمت وأكملت ركعتين وعلمت بعد الصلاة أنه مقيم، هل أعيد الصلاة؟ الظاهر أنه إذا علم أثناء الصلاة فإنه يتم، هذا واضح، أو علم بعد الصلاة مباشرة ولم يطل الفصل أنه يكمل، صار كمن سلم قبل إتمام صلاته وسبقت معه، لكن إذا طال الفصل فصلاته باطل. نعم. طيب، وهذا نص عليه فقهاؤنا في موضع المواضع. جمع العصر مع الجمعة ذكرته لكم، هذا قلت لكم أنه لا يصح عند فقهائنا ويصححه بعض الفقهاء. ما الفرق بين المقيم والمجاور؟ أحيانا يقولون وجاور بمكة، المجاور الذي يظهر أنهم يطلقونه على المقيم، هذا يذكر في كتب التراجم، وجاور بمكة وكان مجاورا بمكة ونحو ذلك، أو جاور بالمدينة، هذا يذكر على المقيم، وقد يقصد به المستوطن. يعني هذا لفظ ليس من الألفاظ الفقهية التي يقصد بها الألفاظ الفقهية التي مرت معنا. طيب هذا سؤال خطير: ما حكم صلاة الجمعة في مسجد الجامعة علما أن عدد المستوطنين لا يذكر؟ صلاة الجمعة في مسجد الجامعة ربما على المذهب إن لم يكن هناك 40 سنقول لا تصح، لكنها تصح على مذهب أخرى. يعني مثلا بعض العلماء يقولون أصلا يكتفى بثلاثة، مذهب الحنفية رحمه الله. فما نشدد على الناس، يعني معرفة الخلاف في بعض المسائل تفيد طالب العلم أن يأخذ على نفسه بالحزم، لكن ما نتعلم حتى نبطل صلوات الناس، ما نتعلم خلاص عرفنا مذهبنا إذا نقول صلاة هؤلاء باطل وهؤلاء باطل ونبطل صلوات الناس. ولذلك لما ألف أحد الناس كتابا وسماه كتاب الاختلاف وعرضه على الإمام أحمد قال له لا تسميه كتاب الاختلاف ولكن سميه كتاب السعة. ولذلك روي أيضا أنه قال نأخذ على أنفسنا بالعزائم ونعذر إخواننا، أو كما قال. رأيت طالب علم، وهذا أردت أن أنبه إليه من قبل، مسألة القصر في السفر وعدد الأيام هذه مسألة فيها خلاف كبير جدا، من مسائل الخلاف الكبيرة جدا. ولا حتى المشايخ المعاصرين كثير منهم كل يرى قولا في المسألة. ونصيحتي لطالب العلم الذي لم ونحن جميعا لم نبلغ رتبة الاجتهاد أن يأخذ قولا واحدا يمشي عليه. فإذا أخذت مثلا المذهب تمسك به وامشي عليه دون أن تشوش على الناس ودون أن تنكر عليهم. وهذا يقع السؤال منه كثيرا من بعض الإخوة، كثيرا جدا، لا أحصي كثرة من يتصل ويقول نحن مجموعة من المدرسين أو نحن مجموعة من الطلاب نذهب إلى مدينة كذا ولا ندري نقصر أو لا نقصر، واتينا وقت الصلاة واختلفنا، منا من قال أقصروا منا من قال لا تقصروا، هل لو قصر أصلي وراءه ولا لا أصلي وراءه؟ نقول هذه المسألة كلها مسائل اجتهاد. إذا صاحبك أفتاه عالم يثق في علمه ودينه وقال له أقصر فلا تنكر عليه، ولو صلى صلي وراءه وأتم صلاتك. والعكس صحيح، هو لا ينبغي له أن ينكر عليك إذا مشيت أنت على مذهب معتبر. هكذا كان الناس يختلفون والعلماء يختلفون، ما ينبغي الإنكار، قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذه مسألة من مسائل الاجتهاد المعروفة والخلاف فيها شديد وقوي. نعم، ولذلك ما ننكر على تقبل الله منا ومنه. لكن إذا أنت تريد أن تحتاط وتخرج من الخلاف وتقول مثلا إمام هذا ليس مستوطنا، طبعا عندنا عند فقهائنا يقولون من شرط الإمام أن يكون من أهل الوجوب، وبناء عليه لا يصح أن يؤم فيها من ليس من أهل الوجوب عند فقهائنا خلافا للجمهور. فأنت إذا تريد أن تحتاط لا تصلي فيها، اذهب وصلي في الحرم، لكن لا تشوش على الناس، لا تشنع عليهم في مسألة اجتهادية خلافية. واضح؟ طيب ما حكم خطبة الجمعة بقراءة سورة قاف فقط؟ صحيح ذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة. والظاهر والله أعلم أن ذلك بعد أداء الأركان، يعني يكون بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وصيبة تقول الله ثم يقرأها قراءة. نعم، وحضرت أكثر من مرة خطبة قرئ فيها بسورة قاف وخطبت بها مرة أو مرتين بسورة قاف. نعم، هذا في إحياء للسنة. طيب قيام الإمام، أي قيام إمام؟ ما أدري ماذا تقصد. على كل حال الأسئلة كثيرة وظننا سنقتصر بهذا. العمل في الأقليات المسلمة التي لا يتكلمون باللغة العربية أخطب بالأركان ثم قل ما شئت. يعني مثلا الآن أعطيكم خطبة جمعة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أقصر خطبة في الدنيا، الحمد لله والصلاة على رسول الله بدون السلام، الحمد لله والصلاة على رسول الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، حمدت الله وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأت آية وفيها تقوى الله، ها، وفيها موعظة، ها، وفيها أمر بتقوى الله، وصلى الله على سيدنا محمد، انتهت الخطبة الأولى. ممكن أو لا؟ ثم بعد ذلك تكلم بلغتك، ممكن. طيب هذه الأسئلة أنا أعدكم إن شاء الله أن أخذها معي، وإن يسر الله لقاء آخر إن شاء الله يعني أجيب عن بعضها. بعضها ذكرتها أثناء الشرح، وبعضها قليل منها يعني يحتاج إلى تأمل ونظر. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في كل قول وعمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. الله يتقبل منا ومنكم.